عز المعنى، فلا ينبغي أن يفتن الإنسان بتلبيس إبليس وخداع النفس الأمارة بالسوء. إذا ادعت نفسه محبة الله ما لم يمتحنها بعلامات ويطالبها بالبراهين، أليس نرى ونبصر أن من أحب المال جمعه وتعب من أجله، ومن أحب العلم طلبه وأجهد نفسه وأسهر ليله في سبيله، ومن أحب الجاه والرياسة أفنى عمره فيها وما يملك. وقد ذم الله أقواما من قبلنا ادعوا حب الله كذبا وبهتانا، وهم اليهود والنصارى، فقال جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. محبة العبد لربه لها علامات، لها علامات تدل عليها. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة محبة الله أن يطاع فلا يعصى، فمن عصى الله تعالى لم يحبه. وقد قال القائل: تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعمرك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. حب الله يكون سببا للطاعة ويبعد عن المعصية، فهو درع حصين من المعاصي، لأن المحب لا يغضب حبيبه بل يتقرب إليه بشتى الوسائل والطرق. ومن علامات صدق العبد في محبة الله ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أن محبة العبد لربه لها أربع علامات. أما العلامة الأولى فهي الذلة على المؤمنين، أن يكون المؤمن رحيما بإخوانه، عطوفا عليهم، محسنا إليهم. وأما العلامة الثانية فهي العزة على الكافرين، بأن يكون شديدا على الكفار، مبغضا لهم، متبرئا منهم، كما قال تعالى في وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار. وأما العلامة الثالثة فهي أن يكون مجاهدا في سبيل الله بالنفس والمال واللسان والقلب. وأما العلامة الرابعة أن لا تأخذه في الله لومة لائم، بحيث لا يؤثر فيه لوم الناس له على ما يبذله من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يمنعه لوم الناس له من الاستمرار في ذلك. ومن علامة صدق العبد في محبة الله أن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه وما يميل إليه هواه وطبعه من المال والقرابة والوطن. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا وعيد من الله لمن قدم محبة هذه الثمانية، الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة، أي القرابة القريبة والأموال والتجارة والمساكن، على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيل الله. ولهذا آثر السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، آثروا ما يحبه الله على ما يحبونه، قدموا أنفسهم وأموالهم للجهاد والإنفاق في سبيل الله على ما في ذلك من القتل ونفاذ الأموال. وترك المهاجرون ديارهم وأموالهم وأولادهم، وانتقلوا من وطنهم الأصلي إلى دار الهجرة، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فقال الله فيهم: أولئك هم الصادقون. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن رجل من الصالحين اسمه أبو قدامة الشامي، وكان رجلا قد حبب إليه الجهاد والغزو في سبيل الله، فكان لا يسمع بغزوة في سبيل الله ولا بقتال بين المسلمين والكفار إلا سارع وقاتل مع المسلمين. فجلس مرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله سائل فقال: يا أبا قدامة، أنت رجل قد حبب إليك الجهاد والغزو في سبيل الله، فحدثنا بأعجب ما رأيت من أمر الجهاد والغزو. فقال أبو قدامة: إني محدثكم عن ذلك، خرجت مرة مع أصحاب لي لقتال الصليبيين الحاقدين على بعض الثغور، والثغور هي مراكز عسكرية تجعل عدوى، قلت هي مراكز عسكرية تجعل على حدود البلاد الإسلامية لصد الكفار عنها. فمررت بمدينة الرقة بالشام، واشتريت منها جملا أحمل عليه سلاحي، ووعظت الناس في مساجدها، ورغبتهم في الجهاد والإنفاق في سبيل الله. فلما جن علي الليل اكتريت منزلا أبيت فيه، فلما ذهب بعض الليل فإذا بالباب يطرق علي، فلما فتحت الباب فإذا بامرأة متحصنة بجلبابها، فقلت: ما تريدين؟ قالت: أنت أبو قدامة؟ قلت: نعم. قالت: أنت الذي جمعت المال للثغور؟ قلت: نعم. فدفعت إلي رقعة وخرقة مشدودة وانصرفت باكية، فنظرت في الرقعة فإذا فيها: إنك دعوتنا إلى الجهاد ولا قدرة لي على ذلك، فقطعت أحسن ما في، وهما ضفيرتان، وأنفذتهما إليك لتجعلهما قيد فرسك، لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله فيغفر لي. قال أبو قدامة: فعجبت والله من حرصها وبذلها في سبيل الله. فلما أصبحنا خرجت أنا وأصحابي من الرقة وراءنا وينادي يقول: يا أبا قدامة يا أبا قدامة قف علي يرحمك الله. قال أبو قدامة: فقلت لأصحابي تقدموا عني وأنا أنظر هذا الفارس. فلما رجعت إليه بدأني بالكلام وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائنا. فقلت له: ما تريد؟ قال: أريد الخروج معكم للقتال. فقلت له: أظهر عن وجهك، أنظر إليك، فإن كنت كبيرا يلزمك القتال قبلتك، وإن كنت صغيرا لا يلزمك رددتك. فكشف اللثام عن وجهه فإذا هو غلام عمره 17 سنة. فقلت له: يا بني عندك والد؟ قال: أبي قد قتله الصليبيون. قلت: أعندك والدة؟ قال: نعم. قلت: ارجع إلى أمك فأحسن صحبتها فإن الجنة ثم. فقال: أما عرفت أمي؟ قلت: لا. قال: أمي هي صاحبة الوديعة التي أعطتك إياها البارحة، وإنها أمرتني أن أخرج معكم للقتال، وأقسمت علي أن لا أرجع، وإنها قالت لي: يا بني، إذا لقيت الكفار فلا تولهم دبرك، وهب نفسك لله، واطلب مجاورة الله ومساكنة جنته، فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع بي. ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي، سلمته إليك. فقال ذلك الغلام: يا أبا قدامة، سألتك بالله ألا تحرمني من القتال معك في سبيل الله، وإني حافظ لكتاب الله، عارف بالفروسية والرمي، فلا تحقرني لصغر سني. قال أبو قدامة: فلما سمعت ذلك منه أخذته معنا، فوالله ما رأينا أنشط منه، إن ركبنا فهو أسرعنا، وإن نزلنا فهو أنشطنا، وهو في كل أحواله لا يفتر لسانه عن ذكر الله أبدا. فلما بدأت المعركة وجالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وتطايرت الأيدي والأرجل واشتد علينا القتال حتى انشغل كل بنفسه، إلى أن التفت أبو قدامة إلى الغلام فإذا الرماح قد تسابقت إلى جسده والخيل قد وطئت عليه، فمزقت لحمه وأدمت لسانه. قال أبو قدامة: فأقبلت إليه وانطرحت بين يديه، فقال: الحمد لله الذي أحياني حتى أوصي إليك، فاسمع وصيتي يا عم. يا عم، أقسمت عليك بالله إذا أنا مت أن ترجع إلى الرقة وتبشر أمي بأن الله قد قبل هديتها إليه، وأن ولدها قد قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وخذ معك بعض ثيابي التي فيها الدم، فإن أمي إذا رأتها صدقت أني مقتول، وأن الموعد الجنة إن شاء الله. فهذه المرأة الصالحة قدمت كل ذلك حبا لله في سبيل أن تدخل الدار التي اشتد شوقها إليها، وقدم ولدها نفسه لله، وتناسى شبابه ولذاته. فيا ليت شعري ماذا قدم المفرطون أمثالنا. أسأل الله العلي القدير أن يتجاوز عن تقصيرنا وعن إفراطنا، وأن يعاملنا بحلمه وفضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقارنوا يا عباد الله، قارنوا بين حال أكثرنا اليوم وحال هؤلاء الصادقين في حبهم لله تعالى. فالكثير منا اليوم إلا من رحم الله يقدم هوى نفسه على طاعة ربه، فإذا دعي إلى الصلاة في المسجد آثر النوم والراحة أو اللهو واللعب، ولم يخرج إلى الصلاة ولم يجب داعي الله، وإنما يجيب داعي الشيطان والهوى والنفس. وإذا دعي إلى الصلاة وهو في متجره أو عمله آثر طلب الدنيا على طلب الآخرة، فأقبل على البيع والصفقات، وأخر الصلوات المكتوبات، وعصى أمر ربه عز وجل في قوله جل وعز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والتاجر الذي يأخذ المال بطرق محرمة كالربا والرشوة والغش والكذب قد آثر حب المال على حب الله. والبخيل الذي يمنع الحقوق الواجبة في ماله كالزكاة والإنفاق في سبيل الله قد آثر حب المال على حب الله. الوالد حينما يؤمر بإلزام أولاده بالصلاة وإحضارهم إلى المسجد وإنقاذهم من النار، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، فإنه لا يبالي بأمر الله ورسوله ويترك أولاده في بيته لا يشهدون صلاة ولا يعرفون مسجدا، لأنه آثر حب الأولاد على محبة الله، فهو لا يريد أن يضربهم أو يغضبهم ولو عصوا ربهم وتركوا واجبهم، فصارت محبة الأولاد أشد عنده من محبة الله. واتقاء غضب الأولاد أهم في نظره من اتقاء غضب الله، وإلا لو كان الأمر بالعكس لقدم أمر الله ومحبته على محبتهم. أيها الناس، ومن علامة صدق محبة لربه، حب لقاء الله والنظر لوجهه. ألا تروا أن الإنسان منا إذا أحب آخر حبا صادقا، حبا صادقا أحب لقاءه واشتاق إليه، بل أخذ يفكر فيه كل وقته، وكلما حانت لحظة اللقاء لم يستطع النوم حتى يلاقي حبيبه. ومن علامة محبة العبد لربه أن يبغض ما يبغضه الله من الأشخاص والأعمال والأقوال. فالمؤمن الذي يحب الله يبغض الكفر والفسوق والعصيان، لأن الله يبغضها. ومن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياءه وعادى أعداءه، فمن كان كذلك تولاه الله. ومن أعظم علامات صدق حب العبد لربه محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته والتمسك بها، ومحاربة كل بدعة تخالف طريقته. فمن ادعى محبة الله وهو يخالف رسول الله وهو يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه. أيها الناس، إن حب الله سبحانه وتعالى هو أساس كل كمال، وهو سبب سعادة كل إنسان. حب الله تعالى هو المحرك نحو التخلق بالأخلاق الفاضلة. حب الله تعالى هو الداعي لنيل درجات الآخرة، وهو المحفز على المبادرة إلى الطاعات مع الإحساس بلذتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فاتقوا الله عباد الله، وبادروا كي تكونوا ممن يحبهم الله ويحبونه. وإياكم أن تغتروا بنعم الله من وإياكم أن تغتروا بنعم الله من مال وبنين وعافية، فإن كل هذه ليست علامة على حب الله لعبده. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. اللهم ارزقنا حبك وحب ما